اسمه المطلب وليس عبد المطلب، وهذا الذي اعتمده كثير من العلماء سواء الذين كتبوا في أسماء الصحابة كالحافظ بن حجر رحمه الله أو المحدثين الذين يرون الحديث، ولو كان اسمه هذا لغيره الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول ابن حزم رحمه الله عندما ذكر في مراتب الإجماع كتابه مراتب الإجماع يقول اتفقوا على تحريم تعبيد كل اسم لغير الله حاشا عبد المطلب، يعني أن هذا مستثنى، ويقصد بذلك عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في هذا أنه ليس من العبودية وإنما هو من الخدمة والرق حسب ما اعتقد في أول الأمر، لأنه يقولون ذهب به إلى المدينة لزيارة أخواله من بني النجار وهو صغير، فلما رجع إلى مكة وكان مردفه والده خلفه وقد تغير لونه من الشمس ومن السفر والريح، تغير لون وجهه سمرة، فقالوا هذا عبد المطلب، هذا عبده، فيقولون سمي من ذلك الوقت. فالعبد بمعنى التعبيد وليس بمعنى العبودية التي هي تعبيد للشخص. صواب أنه لا فرق بين عبد المطلب وبين غيره، لا يجوز التعبيد لمخلوق، وإنما التعبيد يجب أن يكون لله جل وعلا، وإذا كان هذا اسمه المطلب فلا إشكال فيه، ليس في ذلك إشكال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله كعبد شمس وعبد منات وما أشبه ذلك، يغيرها إلى عبد الرحمن وعبد الله وما أشبه ذلك، وقد غير عددا من الأسماء غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصواب، أنه المطلب ابن ربيعة وليس عبد المطلب، وما ذكر أنه عبد المطلب فهو غير صحيح. وفي هذا أن الوالد إذا بلغ ولده النكاح أنه يكون ملزما بإعفاف ابنه إذا كان باستطاعته، ولذلك أرسل ربيعة والعباس ابنيهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقرابة التي بينهما، وأمراهما أن يقولان إن والدينا ليس لديهما ما يصدقاننا، فلهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنكاحهما. ففي هذا أن الخمس ليس من الصدقات وأنه يعطى ذوي القربى، وهذا من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاهما، يعني خمس الخمس، ولهذا أمر من كان يقوم عليه بأن يصدق عنهما. وفيه أن الصداق لا بد منه، أنه لا بد من الصداق لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وإلا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحد من أمرهم بأن ينكحه بلا صداق ما يمانع، لا يمانع، فلما أمر بإصداقه ما دل على أن الصداق لازم، أنه لا بد منه. والصداق حق للمرأة وليس لأبيها ولا لأمها ولا لقرابتها، وإنما هو للمرأة المتزوجة، ولا يجوز ظلمها في ذلك إلا شيء تتفضل به على من تشاء. في هذا أن ذوي القربى من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة الزكاة أنه لا يجوز استعمالهم في العمالة في الصدقات فيعطوا أجرهم منها، وإنما يستعمل فيها من ليسوا من ذوي القربى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس، يعني الصدقات هذه أوساخ الناس، وهذا يدل على أن تحريمها على آل الرسول صلى الله عليه وسلم تنزيها لهم وتكريما لهم، تكريما لهم من بين الناس، وهذا لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقرابته منه فكرموا من أجل ذلك. ولا فرق بين الزكاة الواجبة وبين الصدقة التطوع، صدقة التطوع كلها ما تصلح له، محرم عليه، وإنما حل لهم الهدية، لأن الهدية غير الصدقة، الهدية يكافأ عليها. وقد يهدي إنسان يريد أكثر مما يبذل، وكان صلى الله عليه وسلم من صفته أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، لأن الصدقة محرمة عليه. وفي هذا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بقرابته، بذوي قرابته، ويأمر لهم بالأشياء الخاصة التي تخصهم، وهو صلوات الله وسلامه عليه أمور المسلمين كلها متعلقة به في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قرابته ليس لهم ميزة يتميزون بها بالأموال التي تؤخذ من الصدقات أو من الغنائم أو من غيرها، إلا ما ذكره الله جل وعلا على الخلاف الذي مضى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وإلى آخر الآية. أما قول الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، يقول بعض الناس، بعض المفسرين وغيرهم، أن مودة ذوي القربى حق من الحقوق التي تجب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، يعني كأن المودة تكون أجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل في الواقع، هذا قول باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل على دعوته وإبلاغه الرسالة أجرا، لا لنفسه ولا لذوي القربى، لا مودة ولا منفعة أخرى، وإنما هذا من الاستثناء المنقطع. ومعنى الآية ولكن القرابة الذي بيني وبينكم، يعني العرب عموما، وليست لأقربائه من النسب، تدعوكم إلى أن تحسنوا الظن وتعلموا أني ناصح لكم، وتتركوا نخوة الجاهلية وعصبيتها بالمعادات وغيرها. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ،

وهذه المسألة والتي قبلها فيها خلاف بين العلماء، ولكن هذا هو الظاهر الذي يؤخذ من هذا النص، الفوائد التي تؤخذ منها، وإلا هذه ليست مسلمة، في المسائل ليست مسلمة. وفيه أن طلب المال والاحتراف لا بأس به، بل هو مباح، بل يكون مستحب، كما فعل علي رضي الله عنه، كان يجمع الغرائر والحبال والآت التي يريد أن يجلب على ناقتيه الأذخر فيبيعه على الصواغ من اليهود فيستعين به على وليمة العرس. وفي هذا دليل على أن علي رضي الله عنه كان زواجه بفاطمة بعد بدر. وفيه خلاف بين العلماء كثير، منهم من قال كان في رجب السنة الثانية، منهم من كان من قال قبل ذلك، منهم من قال كان في شعبان. ومن المعلوم أن وقعة بدر كانت في رمضان السنة الثانية، فهذه الأقوال باطلة غير صحيح. قيل كان في شوال السنة الثانية، وهذا له وجه، إلا إذا كان الذين يقولون إنه كان قبل رمضان في رجب أو في شعبان يقصدون العقد، فيمكن، والعقد يطلق عليه أنه زواج. وقيل إنه في ذي الحجة من السنة الثانية أيضا، يعني بعد وقعة بدر، فهذا له وجه وهو قريب. على كل حال، زواجه رضي الله عنه بفاطمة كان بعد وقعة بدر بصريح هذا النص وغيره. وفيه أن الإنسان مجبول على الأسف والحزن إذا ضيم وقع له الضيم، ولهذا يقول علي ما ملكت عيناي، يعني أنه بكى لما رأى المنظر الفظيع، ما يملك إلا هاتين الناقتين، فنظر إليهما وقد قدتا تقديدا وبكرت بطونهما وأخذت لحومهما فبكى. فهذا جبلة، إذا وقع الإنسان في الضيم الذي لا يستطيع أن يتخلص منه قد يبكي. وفيه الاستعداء على الظالم، أن المظلوم يستعدي على الظالم ويذكر له الواقع، وأن هذا ليس من باب الغيبة، ليس هذا من باب الغيبة، وإنما هو من الشكوى التي يريد أن ينصف من أجلها. وفيه جواز معاملة الكفار، يتعامل معهم. علي رضي الله عنه يقول أريد أن أبيع الأذخر من الصاغة، والصاغة من اليهود، من بني قينقاع، وبنو قينقاع إحدى قبائل اليهود ثلاث، فإن المدينة كان فيها ثلاث قبائل لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم كفرة لم يقبلوا الإسلام، فأنزل الله جل وعلا فيهم عذابه كما سيأتي بعض الإشارة إلى ذلك. وفيها جواز مصاحبة في العمل كافر، لأن هذا الرجل الذي اتفق معه علي من بني قينقاع وهو يهودي من اليهود، وهم لم يسلم منهم أحد، وهذا أيضا فيه تفصيل، لأن الله جل وعلا أنزل بعد ذلك آيات فيها تفصيل، منها قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. منها قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. منها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وآيات كثيرة في هذا نزلت بعد ذلك. ومن المعلوم أن المصاحب للإنسان في عمل أو في مزاملة أو في سفر أو ما أشبه ذلك لا بد أن يحصل بينهما مقاربة ومودة، شيء من المودة والإلفة. ولهذا جاء في الحديث: اللهم لا تجعل لفاجر علي منا فيوده قلبي. والسفر مصاحبة مظنة ذلك. وفيه أيضا أن طلاق السكران أو تصرفاته لا يؤاخذ عليها ولا يقع على ظاهر هذا القول، وهذا فيه أيضا نظر. وذلك أن هذا الفعل سببه مأذون فيه شرعا، بخلاف اليوم فإنه ممنوع أن يسكر الإنسان أو يتناول شيئا يزيل عقله. فإذا تناول شيئا من السكر فينبغي أن يترتب عليه حكمه، إذا طلق أو تصرف تصرفا آخر يؤاخذ به، لأن السبب ممنوع، بخلاف ما وقع من حمزة رضي الله عنه، لأنه سبب ذلك مباح، لأن شرب الخمر كان حلالا لم يحرم، وإنما حرمت فيما بعد. ولهذا رتب الفقهاء على فعل السكران مثل الطلاق وغيره، رتبوا عليه المؤاخذة والإلزام بالأحكام لأجل ذلك. وقد يؤخذ من ظاهر هذا أن الإنسان إذا ترتب على فعله الذي أذن في أصله متلفات حقوق للغير، أنه لا يلزم بذلك، ولكن هذا غير صحيح. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم حمزة أن يدفع لعلي رضي الله عنه قيمة الناقتين، فإذا ثبت هذا فلا إشكال. وهذا هو الأصل، أن من أتلف شيئا ترتب على فعله إتلاف الشيء من حقوق الناس حقوق الغير أنه يلزم به. ومن المعلوم أن حمزة هو عم علي رضي الله عنه، عمه، وعم الرجل صنو أبيه، والأب له التصرف في مال ولده بالشيء الذي لا يضره، ولكن قد يقال هذا يضر. وفيه أن الإنسان إذا كان في بيته يضع ثيابه التي تثقله، وهذا يؤخذ من قوله: فأخذ رداءه، لما أراد أن يذهب أخذ رداءه، دل على أنه كان واضعا لردائه، واضعه تخفيف. ومعلوم أن الإنسان في البيت يكون على خلاف حالته في أمام الناس وفي الشارع، هذا من الأدب. وفيه أن الإمام الرئيس وكذلك غيره يقتدي به، إذا أراد الخروج إلى من يقابلهم من أصحابه وغيره أنه يأخذ لباسه ويتجمل بذلك. قد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم رداءه لأجل ذلك. وأما قوله أنه استأذن ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا أتى أهل بيت يستأذنهم وإن كانوا جماعة، كما فيه أيضا من الفوائد جواز اجتماع القوم على الشرب المباح والأكل المباح، اجتماعهم في بيت من يجمعهم على ذلك، وأن الإنسان ما يدخل عليهم إلا بعد الاستئذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليهم استأذن فأذنوا له. وفيه لوم الإنسان الذي يفعل المخالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على حمزة وصار يلومه، ولكن ما كان عقله لوجود الشرب، ما كان عقله في تلك الحالة في تمامه، فلهذا صار ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيه النظر ثم قال كلاما لا يناسب: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني يقصد أبيه عبد المطلب وهم أبناؤه، وكأنه بهذا يقول أنا أقدم منكم وأشرب منكم وأقرب إلى عبد المطلب منكم. وهذا ما يقوله حمزة رضي الله عنه لو كان عقله موجودا بتمامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال ذلك عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس في عقله، فرجع القهقرى. والقهقرى هو أن يمشي إلى الخلف وهو على وجهه متجه إلى ما كان متجها إليه. والسبب في هذا أنه يخشى لو فعل شيئا، أخذ سيفا أو ما أشبه هذا، وهذا مظنة أنه يمنعه، يمسكه ويمنعه، لأنه لو مثلا انحرف وولاه قفاه يخشى أنه يتبعه بشيء يؤذيه، فرجع بهذه الحالة لئلا يصدر يبدر منه شيء، فلو بدر منه شيء لأمسكه ومنعه من ذلك. هذا هو السبب. وفي هذا أخذ الأسباب، وجوب الأخذ بالأسباب، وأنه ليس ذلك من عدم التوكل، بل التوكل هو الأخذ بالأسباب والتأهب للأمور المحتملة والاعتماد على الله جل وعلا في حصول النتائج التي ترجى. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، فهو واثق بالله جل وعلا تمام الثقة. وكل من لم يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال، ضال في عمله وفي لا فيه. ولا يمكن أن يقال ولا يجوز أن يقول مسلم إن أحدا من الناس أتم توكلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا. فما يقع من قصار العلم وقصار العقل أيضا ممن يتزهد، بعض الذين يتقشفون ويتزهدون ويتركون مباشرة الأسباب يزعمون أنهم يتوكلون، هذا خطأ، خطأ وجهل في الواقع، خطأ عقلا وشرعا وجهل للشرع، مثل ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن بعض هؤلاء أن واحدا منهم ذهب من بغداد للحج على قدميه ويقول على سبيل التوكل، يعني أنه ما أخذ زادا ولا أخذ راحلة وسار وحده في الطريق. يقول في أثناء الطريق وجد ذئاب مجتمعة على وليشة في نفس الطريق، فصار يخاصم نفسه وينازعها، هل أترك الطريق وأجنب أجتنب عن الذئاب؟ فيقول هذا ليس من التوكل، بل أسلك الطريق وإن كان فيه ذئاب لأني متوكل. يقول فحمل نفسه على سلوك الطريق، لما وصل إلى الذئاب سقط لأنه حمل نفسه شيئا ما تتحمله، فسقط مغمى عليه ما يدري ماذا حصل، فبقي مغمى عليه إلى أن طلعت الشمس وأصابه حرها، فاستيقظ وإذا ليس عنده شيء، الذئاب ما كان لها حاجة فيه لكن أكلته. هذا ليس توكل، هذا خور وجهل. وذكر عن آخر شبيها بهذا، يقول إنه سائر في الطريق فسقط في بئر ليس فيها ماء، فلما سقط فيها ماذا يصنع؟ ما استطاع أن يخرج، فجلس ينتظر أن يخرجه التوكل. بينما هو كذلك إذ سمع صوت رجلين يتخاطبان فيما بينهما، واحد يقول للآخر لنطم هذه البئر لئلا يقع فيها سالك الطريق. يقول فقلت في نفسي إذا طماها علي من يخرجني؟ أكلمه. ثم عاد لنفسه يقول الكلام هذا خلاف التوكل، كيف أكلمهم وأنا متوكل؟ هذا ليس توكل، هذا جهل في الواقع، جهل فظيع. الله أمر بأخذ الأسباب، وكثير الوقائع من هذا النوع. ابن الجوزي رحمه الله وغيره ذكروا وقائع كثيرة من هذا النوع ينتقدونها ويقولون هذا ليس من الشرع، فإن أفضل المتوكلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل مثل ما سمعنا مع عمه حمزة رضي الله عنه، وكذلك لما كان يوم أحد لبس الدرع، بل ظاهر لبس درعين على رأسه صلوات الله وسلامه عليه لتقيه من السلاح، ويستعد ويأخذ السلاح ويرتب أصحابه، يرتبهم ترتيب القائد البصير، يكون جماعة هنا وجماعة هنا، وأخذ الاستعداد وأخذ العدة. فهذا هو الذي يجب أن يفعل، فإذا يتبين لنا أن التوكل هو فعل الأسباب والاعتماد على الله جل وعلا في حصول النتائج المطلوبة، لأن الأسباب ليست كل شيء، قد توجد الأسباب وتتخلف المسببات، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء إن تعطيل الأسباب عن كونها أسباب قدح في العقل وجهل لشرع الله، والاعتماد على الأسباب شرك بالله جل وعلا. فلا بد الإنسان يفعل السبب ويعتمد على ربه جل وعلا. وفي هذا أيضا أن كما سبق أنه مشروع وليمة العرس، لأن علي رضي الله عنه كان يستعد يقول لأستعين بالأذخر الذي أبيعه على الصاغة في في وليمة الزواج، ويؤخذ من هذا أن الوليمة على الزوج، الزوج هو الذي يقيم الوليمة. وقد جاء في الصحيحين قصة عبد الرحمن بن عوف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثرا من الطيب فقال مهيم، قال قد تزوجت امرأة، فسأله ماذا أصدقتها؟ قال نواة من الذهب، يعني قد النواة من الذهب. ثم قال له أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فهذا أمر، وعند بعض العلماء أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، أنه مستحب. والوليمة من تمام إظهار الزواج وإشهاره، لأن هذا المقصود أن يشهر الزواج ويظهر، فيكون على خلاف العهر والزنا الذي يكون في الخفاء، نسأل الله العافية. فشرع لذلك، ولكن لا يجوز الإسراف في هذا، لأن الله جل وعلا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والإسراف يقول جل وعلا وكلوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، ولا سيما إذا كان الإنسان ليس ذا مال بيده، فقد مثلا يتحمل أمورا ينوء بها حياة طويلة فيتنقص من أجل ذلك عيشه، ويتكدر مع زوجته ائتلافه من أجل ما يرتكبه من الديون التي تكون بسبب مجاراة النساء وأشباه النساء من الرجال الذين يحملون على الأمور التي لا يجوز أن ترتكب لأجل المجاراة. الواجب أن يكون الأمر مقتصد، يكون الشيء الذي جاء به الشرع فقط، لا يتجاوز ذلك. وفيه أحكام كثيرة، فقد قال أبو داود نفسه المؤلف عن بعض أشياخه إن هذا الحديث فيه 25 سنة، ومقصوده ب25 سنة يعني من الأحكام التي تستنتج منه، هذا لأنه طويل وفيه أشياء كثيرة، ولكن مثل ما مضى بعضها فيها نظر، فيه نظر. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثت عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كن يتامى بدر، لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، تكبرن الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عياش وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن بدر وقع فيها قتل من المسلمين، وهؤلاء الذين قتلوا صار لهم أيتام، وهذا شيء معروف، ولكنهم ليسوا بكثرة، وأن الإمام يعتني بأيتام المسلمين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وينفق عليهم، ويكون هم أولى من غيرهم في مثل ما إذا جاء مال إلى بيت المال من أي وجه كان. وفيه أن الذكر يعين الإنسان على الأعمال، وبل يكون أفضل من خادم كما قال في هذا الحديث، وهذا يكون عند النوم كما قال هنا، وأن الإنسان يكبر 33 ويحمد 33 ويحمد 33، هذه 90، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسواء قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى 33 ثم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى 33 ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى 33، أو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر وأتى بها جميعا إلى أن يكمل 99، ثم بعد ذلك يختمها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا الذكر في الاستعانة على أمور الدنيا وكسب الحسنات، فقد ثبت أنه جاءه الفقراء من المهاجرين يقولون له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، يعني أنهم فضلون بالصدقة لأن عندهم الأموال ونحن ليس عندنا شيء. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء تسبقون به من عداكم ولا يلحقكم به إلا من فعل مثل فعلكم؟ قالوا بلى، فذكر لهم هذا نفسه دبر كل صلاة، يعني بعد الصلوات يقول الإنسان هذه، وهذا من السنن المؤكدة وفيها الفضل العظيم، أنه الإنسان يقول هذا بعدما يصلي الفريضة، يعني يسبح 33 ويكبر، يكبر 33 ويسبح، يسبح ويكبر 33 ويحمد 33، ثم يكملها بقول لا إله إلا إلى آخره. ولكن في تمام الحديث الذي صحيح أن الفقراء أخذوا هذا وانصرفوا به وصاروا يقولون، فسمعه إخوانهم من أهل الأموال فقالوا مثل قولهم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له يا رسول الله إخواننا سمعوا ما نقول فقالوا مثلنا، ماذا قال؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدل على المنافسة في الأعمال، الأعمال الصالحة، وأن الصحابة كانوا يتنافسون فيها، هذا قد أمر الله به جل وعلا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما ذكر درجات الجنة وجزاء أهل الجنة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا هو التنافس الذي ينبغي أن يكون، ليس في أمور الدنيا، أمور الدنيا لا تساوى، الدنيا كلها لا تساوى المنافسة ولا تستحق المنافسة. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد يعني الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إلي؟ قلت بلى. قال إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم، فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما، فأتته فوجدت عنده حداثا، فرجعت فأتاها من الغد، فقال ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قالت اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبح 33 واحمد 33 وكبري 34 فتلك 100 فهي خير لك من خادم. قال: رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا الذي قرأ فيه أن الزوجة أنها تخدم زوجها هذا ظاهره، قد اختلف العلماء في ذلك وقالوا ما جرت العادة فيه فإنه يلزمها، أما ما لم تجري العادة أو صار أمر خارج عن العادة التي يكون عليها العرف فيكون على الزوج يأتي بخادم هو الذي يلزمه. وفي هذا أنه لا يلزم الزوج أن يأتي بالخادمة للمرأة، لأنه لو كان يلزمه لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت تأتي بالخادمة. وفيه أن التسبيح والتكبير والتحميد يكون أحسن في العون حول الإنسان من خادم، وهذا حقيقة وليس مجازا ومعنا، فذكر الله جل وعلا وطاعته تقوي البدن وتعين على الأعمال التي يزاولها الإنسان. وهذا هو الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين، فإن المؤمن يكون قويا بإيمانه وبعمله الصالح ويكون الله جل وعلا معه في ذلك، بخلاف الذي يكون لا صلة له بالله جل وعلا فإن أعماله كلها تكون معتمدة على الأمور المادية، فيختلف الناس في الأسباب الظاهرة، من كانت أسبابه أقوى كان هو الذي يكون عمله أكثر خلاف المؤمنين. فيه أن الوالد ينبغي أن ينصح ابنته ويرشدها إلى ما يصلح بيتها مع زوجها، وفيه غير ذلك، ولكن هذا هو الظاهر. نعم.